فبعد ما قتل الرجل الراهب وأتم به المياه سأل نفس السؤال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أليس هذا من السداد؟ أليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء جمل، كان ممكن يسوء ظنه يقول أنا عملت اللي علي وسألت رجل عالم قال لي لا خلاص بقى يطيح، لكن رجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يسترح صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني. وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام فعدا الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاختصمت المرأتان على الطفل الباقي، كل امرأة تقول هذا ابن، فاختصمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للمرأة الكبرى، لأنها بكت وولولت وقالت ابني، وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حقي. فليتعلم أهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس في الخصومات، جاءك اثنان يختصمان ما تدخلش في الموضوع، لكن افرش، اعمل فرشة للموضوع، خاطب قلبي الرجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما هذا لفتواه؟ فقال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعرف يتكلم عن أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما: حقي لأخي يا رسول الله. إذا كانت المسألة فيها نار، حقي لأخي كلاهما، وانتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، انتهت الخصومة بدون الدخول في الموضوع، حقي لأخي يا رسول الله. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فربما كان صاحب الحق سفيها أو ضعيفا، وصاحب الباطل جدل وله لسان. فداود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأولى لما ظهر على المرأة الأولى من علامات الأمومة والتفجع على فقد الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام، سليمان ابن داود. فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابني. فلجأ سليمان عليه السلام إلى الحيلة فقال: ائتوني بسكين أقسمه نصفين وكل واحدة تأخذ نصف. فحينئذ شهقت المرأة الصغرى وفزعت وقالت: لا أريده، أعطيه لها. فحكم به للصغرى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود ان ده يعود على انتقاص داود، قال لك وكلا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنقص على داود، لا، وكلا اتينا حكما وعلما. فاحرزت المراه ابنها لما اعادت السؤال مره اخرى على سليمان. فكذلك اذا استفتيت احد اهل العلم في مساله ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم، التمس عالما اخر، فربما احرزت عنده طلبتك. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه. ايها الاخوه الكرام، سنه الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن في الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الكوادر العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتذود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة بدولة مترامية الأطراف وساحلها البحري أيضا مترام الأطراف، ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يسهل اختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ متى نذود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ العلماء بيقولوا إن أخطر مرض، علماء الطب، أخطر مرض أصاب الإنسان حتى العام الماضي كان مرض الإيدز. ومرض الإيدز بإشكاله الكبير إن هو بيصيب جهاز المناعة في الجسم، فيمكن أن يموت المرء من أقل ميكروب. وهذا سر خطورة هذا المرض، إن هو بيصيب الجهاز المناعي. فكذلك جهاز المناعة في الأمة المسلمة هم العلماء، جهاز المناعة هم العلماء، فينبغي تقوية هذا الجهاز وتكثيره، ينبغي تقوية هذا الجهاز وتكثيره. والحمد لله رب العالمين، الدعوة وجدت صدى أكثر من ذي قبل عند جماهير المسلمين. وأنا أتمنى أن يستيقظ كثير من أصحاب الأموال وأن يتبنوا طلاب العلم. ابحث عن طالب العلم أو سل العلماء من هم طلاب العلم، وخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة، وأفضل لك أن تكفل واحدا فقط وتكفيه، أفضل من أنك أنت تكفل ثلاثة ولا تكفيه. يعني واحد مثلا يخرج زكاة ماله 300 جنيه في الشهر مثلا، أقول لك أعطي هذا المبلغ كله لطالب واحد، اكفيه مؤنة حياته وقل هذا لك ووقتك وقت لله، شرط لي إلا ما يعني لك في حياتك مما لا دخل لك فيه أو اضطررت إليه، لكن بقية وقتك وقف لله عز وجل للزوج عن دين الله. احنا محتاجين عشرات الألوف في المساجد يعرفوا الناس هذا الطوفان التتري الذي يهجم على الإسلام والمسلمين. صوتي هذا لا يصل إلى أكثر من هذا المسجد أو إلى بضعة أشخاص آخرين عن طريق الأشرطة. وهذا الجهاز المدمر بيرسل يومياً إرسال 24 ساعة يومياً بيدمر، ويوجد من يزخرفون القول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وليس هذه الحملة فقط في هذا الجهاز، إنما في كل مكان. لما أمر على مدارس البنات في بلدنا هنا تزرف عيني دمع، لم نعد نرى الخمار، لم نعد نرى الخمار اللي هو الحد الأدنى، إنما النقاب كل 300-400 فتاة على ما تجد نقابا، وبل كل 500-600. ويصدر قرار بمنع دخول المنتخبات المدارس. ليه؟ ليه كده؟ لماذا؟ العفة ليه عليها هذا الحصار؟ والتبرد والخلاعة على شواطئ البحار مأذون بها. ليه كده؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وقصرك أهدمه وغيرك أهدمه؟ أفتح كتاب الدين ألاقي علي وزيد ومش عارف داعيين الأسرة الفلانية، الأم قاعدة متبرجة والبنت قاعدة متبرجة وكلهم قاعدين سداح مداح على الطاولة بياكلوا. في أي دين هذا الكلام؟ لكن علشان الطفل الصغير لما يفتح كتاب الدين ويرى بقى ان في عزومة على الترابيزة وامه خلع الخمار وجاره جار ابوه يعني ايضا اللي هو المعزوم ايضا قاعد جنبه او قاعد قباله، قال ازاي قاعدين كلهم بياكلوا كده سلاح مداع على الترابيزة ودي كشف شعرها؟ يوم ينطبع في ذهن الولد الذي لا يعرف شيئا ان ده صح بدليل ان ده التبديل. لو هو كتاب جغرافيا ولا تربية قومية كان ممكن، لكن ده كتاب دين، والأستاذ الفاضل اللي بيدرسني الدين ما نبهنيش على غلطة المسألة دي، ما قالش يا أولاد قبل ما ندخل في الدرس الصورة دي غلط، وإن ما ينفعش الجيران يأكلوا مع بعضهم رجال ونساء كده سداح مداح، الصورة دي غلط. كان قبل كده بسنتين الست اللي قاعدة على الترابيزة المحجبة في الصورة، بعدها على طول بسنة والسنة الثانية هي والثالثة احنا فيها خلعت الحجاب. هل تظنون ان هذا حدث عفوا عفو الخاطر؟ لا والله ما حدث عفو الخاطر، فاحنا عندنا سرطانات في كل الأجهزة. من اللي يصد هذا الكلام؟ من الذي يصد؟ ناس بيدها الرسمية وبيدها الإمكانات وكثرة كثيرة، بقول لكم كثار كثار عدد فوق الحظ. فمن الذي يدفع أمثال هؤلاء؟ إلا الكوادر العلمية التي تحتسبها الجماهير زيادة عن دين زودا عن دين الله عز وجل، لا تلقى الله خائنا. إن الخيانة بئسة البطانة، لا تلقى الله خائنا. أنا دللتك ولا زلت أقول إن عدم تبني طلاب العلم للزوج عن دين الله عز وجل خيانة لهذه الأمة. قتل الخراصون أمثال هذا الكاتب الكاذب ومثله كثير. بن آدم ده الأنوث الذي يقول رد اعتبار فرعون، هو فرعون له اعتبار يا جماعة؟ كيف يكتب هذا العنوان؟ كيف لا زال هذا الكاتب يكتب حتى هذه اللحظة على صفحات الجرائد؟ يقول رد اعتبار فرعون، وهو فرعون الاعتبار. إذا أهدر الله اعتبار فرعون فمن يقيمه؟ من يقيمه؟ هذه كلها مشاكل وتلال وجرائد متخصصة للهجوم على الدعاة إلى الله عز وجل. أخيرها الجريدة بتاع الدستور دي كتب الحياة الجنسية للشيوخ. إيه العنوان ده؟ إيه الحياة الجنسية للشيوخ؟ راحوا عملوا مع الدكتور عمر عبد الكافي، راجع الراجل بعد ما اوقفوه في نص الليل بالعربيه بتاعته، فجاه جت عربيه وقفت قدامه، نزل من العربيه دي واحده عاريه كما ولدتها امها، فتحت الباب وقعدت جنبه، الفلاشات اشتغلت، واخد بالك؟ خلاص لقطنا الصوره. كلم بقى يا بكر، قول بقى اللي عندك اهو، واحده قاعده جنبك اهو عريانه اهو، ده شغل ايه؟ ده شغل يهود. المجرى بتاع الاقصر اكاد اجزم ان الذي صنعه اليهود ما تخرج ابدا من تحت ايديهم على الاطلاق. وايه المانع ان واحد يهودي يعمل كده ويبعث فاكس لكل وكالات الانباء؟ نحن الموقعون ادناه الجماعه الاسلاميه في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النضال ومش عارف ايه، ومطالبنا لوقف اعمال العنف كذا وكذا وكذا. اي عيل ممكن يعملها؟ صعب أو ان انا ابعث رساله فاتش باسم جاري مع تحليل تسجيلات الرساله للتسبيح بقى واعتقالات والكلام ده، تليفون. وهذه المهاره ده احنا لو عندنا رجاله بيعملوا العمل ده احنا كنا نفتح تلاميذ ب 100 واحد بس. والسلام لو عندنا مهره بهذا المهاره يقتل كده يحصد وبعدين خلاص فص ملح وداب ما نعرفش نجيبه وخلاص وراح. لو عندنا 100 راجل بالكفاءه ديت نفتح تلاميذ الصبح. فدي كله شغل يهود، وهذا كله صنع يهود، ما خرج إلا بمخرج يهود، سيناريو معروف. فدي كلها هجمات تثرية علينا، فاحنا نصد فين ولا فين ولا فين ولا فين؟ فالحمل ثقيل جدا جدا، كيف غفل المسلمون عن هذا الحمل؟ وكل واحد أهم حاجة بعمل يشيد في حياته الشخصية ومده الشخص، كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويزاطة ويبقى مبسوط وتمام التمام ويحصل بقى رفاهيات الحياة، والأمة دي مطحونة من يحمل همها؟ يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها بنظر اعتبار. وهذا الإقبال على الإنفاق على طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لازال ضعيفا جدا، لكن أول الغيث قصر، إن الجبال من الحصى ومن القصر تدفق الخلجان. فإحنا بنعمل إن الدعوة تلقى استجابة أكثر من هذا، وتفتشوا عن طلاب العلم وتأكلوهم ولا تتضجروا منهم، فالحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم. وهكذا نفكر إن عشان بتديله 100 جنيه ولا 200 ولا 600 ولا 400 إنك أنت كده حملك إيه؟ لا ده حمله أثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويجوب على الطرق وانت نايم، ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من البلد دي للبلد دي، كان بيدي محاضرة هنا وبقى يحضر صلح هنا والكلام ده، بيته على طول في هناك، الناس واخدينه عشان يعمل صلح هنا ويكتب طلاق هنا وزواج هنا والكلام ده، فحمله ثقيل. اوعى تمن عليه في يوم من الايام بهذا المال الذي تعطيه اياه، فان الله عز وجل غني حميد، فهو الذي يمن وحده على عباده، لكن المال الذي معك انما هو عاريه مسترد. فامثال هذا الكاتب ليست الخطوره فيما يكذب، لكن الخطوره في زخرفه الكذب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته آنفا: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن. فلما يقول لك قال الله هتقول له إيه وهو ليس عنده علم؟ قال الله اكفر بقى، رد الآية، والقرآن له قداسة النفوس، كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على استعداد لتقبله حتى لو كان مجرما. فده منافق عليم اللسان بيقدر يزخرف ويجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مرة بيتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القذر في جريدة الأخبار، يقول إن الرجم باطل في دين الله تبارك وتعالى، رجم الزاني المحصن باطل في دين الله عز وجل، وبعدين يدلل على ذلك بحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحد شفرته، جبش سكينة بردة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش، لا تعذبه، فإن تعذيب المذبوح ليس من الإحسان، يبقى من الإساءة. فيقول إذا كان الإسلام بيحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأبكم، أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بزنا بالرجل تفضل تضربه بالحجارة في راسه لحد ما يموت؟ ثم تذبحه يا أخي، عملوا معاملة الحيوان الأعجم، هات سكينة برضه حامية واذبحه وريحه، بتعذبه ليه؟ الزاني المحصن المتزوج، الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه، أو المرأة التي زنت بعد زواجها، الحكم الشرعي بتاعها يحفروا لها حفرة في الأرض إلى سرتها أو إلى سرته ويتردم عليه، وبعدين كل المسلمين كل واحد يجيب حجر ويخبطه في راسه لحد ما يموت، هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكرم الحيوان بأن يقول لك أحد الشفرة واذبح بسرعة لأن ده إحسان. وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل، عذبه وافضل ساعة احدث دماغه الطب. الكلام ده مش جميل وشكله حلو؟ أنا شايف إنه شكله حلو وشايف إنه جميل وينطلي على الناس، لكن إيه حله؟ ما وجه الإساءة وما وجه القبح فيه طالما هو زخرفه كده من الخارج؟ وجه القبح فيه أن الشيء إذا فعل لا لحكمة كان قبيح. الشيء إذا فعل لا لحكمة كان قبيح. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا منيفا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر جاب الناس كلها، ايه رأيكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله، ما نعرفش قصر زيه إلا في الجنة. أما حوطه بحزام ناسف ومفجره، ايه رأيك في الرجل ده؟ فعله قبيح ولا لا؟ فعله قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحكم. فعله قبيح لأنه خلى من الحكم. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده حيوان انت بتذبحه عشان تاكله، قل لي الحكمة انك تجيب سكينة تلمة كده بردة وتقعد ساعتين تذبح فيه؟ قل لي الحكمة دي. حد يعرف طلع الحكمة منها يا جماعة؟ انا لا ارى فيها حكمة. تبحث وتفتش لا ترى حكمة على الاطلاق. يبقى ذبحه بالسكينة الباردة دي إساءة ولا لا؟ إساءة. تعال على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن اللي هو الشباب اللي لسه لم يتزوج وبعدين زنا، ده بيجلد 100 جلد. ربنا قال إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب وانت أمرت بالستر؟ مش ربنا أمر بالستر؟ والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا زيد يا عبيد أنا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكة وديلها ده أنا أرمول. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حق هذا البني آدم إيه؟ مش قال كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فباتوا يهتكون ستر الله. طب ربنا سترك، بتفضح نفسك ليه؟ اللي زي ده ما يدخلش الجنة كده. وأحاديث الستر على المسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، في الأحاديث كلها وفضل الستر على المسلم. والأصل إن احنا نستر على أصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم إلى الله عز وجل والكلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالستر هنا بل أمر بالفضيحة؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال لك علشان هو لما يشوفه عمال يرجم بالحجارة يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحة وبالعذاب، العذاب اللي ورد وبالفضيحة أنه هو زان. تمت العبرة أم لا؟ تمت العبرة. طب ليه يا جماعة ضعف العذاب على الزان المحصن والزانية المحصنة؟ طب قال لك ده ولد بكر لم يتزوج ودي فتاة بكر فجر بها. طب هو نفس الفعل، هو ده زنا وده زنا. ليه خفف عن ده ويغلظ العقوبة على ده؟ قالت لأن مصيبة المحصن والمحصنة تقيل، هو مش ممكن يزني به وتالف وجوزها ما يعرفش ان ده مش ابنه؟ مش كده يا جماعة؟ سهلة خالص اهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الراجل. لكن البنت البكر اللي احنا كلنا عارفين انها بكر وفجأة بطنها انتفخ، منين يا بنت؟ عرفنا الموضوع، اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكشف الزنا وكانت المسألة واضحة قال لك العقوبة تناسب الجرم. إنما لما واحدة تكون أصلا متجوزة وعندها عيال وزنى بها وخلفت، أنا مش عارف ده ابن مين بقى بالضبط، فيقوم بقى تختلط الأنساب بسهولة، ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده أجنبي وهو بيربي ابن غيره. لذلك ضعفت العقوبة، ما هي العقوبات على حسب أثار المعاصي، كل ما المعاصي أثرها يكون تقيل تكون العقوبة أشد وهكذا. فيقوم لما هو يكتب الكلام ده وينفي حد الرجم المجمع عليه بين علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة، أجمعوا جميعا على ثبوت الرجم وقالوا إنه كان في كتاب الله عز وجل ثم نسخ نسخ تلاوة ورفعت الآية برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحكم، أحد أنواع النسخ العلماء الأصول بيذكروه نسخ التلاوة يرفع الآية كلها. وفي صحيح البخاري كان في آية بتقرأ في كتاب الله عز وجل قراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء 12 من فتح الباري باب رجم الزاني المحصن، والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم إذا زان الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضي من اللذة لكان من الله والله عزيز حكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فده كان قرآن، كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالإجماع، سن بالنص والإجماع. يوم لما يجي واحد ينفي هذا الحكم الثابت بالنص والإجماع بمثل هذه الترهات، يبقى نحن نحتاج إلى جيش من الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن القاتل رحل راهب من الدين النصراني، قال له مالكش، يعني إيه الكلام ده؟ يعني طلع المسلم النصراني أجدع من المسلم، طلع حتى العالم المسلم إرهابي، أشوف النصراني قال له لا مالكش توبة. وطبعا ده الموافق للأديان السماوية والموافق للعقل، فتوى العالم النصراني. إنما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له أيوة يا ابني لك توبة، يبقى المسلمين مجرمين ولا لا؟ يبقى إرهابيين ولا لا؟ فيقول لك إن الكلام ده لم يأتي به دين ولا يصدقه عقل ولا ينطلع على عقل، وقعد يتكلم عن العقل كتير ومعرفش إيه دخل العقل في الجنون ده، يعني الكلام اللي اتقال ده لا يمس إلى العقل بالصلة. وفي الآخر يقول لك والكلام ده القصة على بعضها إيه فيها إيه؟ إيه اللي فيه؟ أدي إحنا بنبين لكم يا جماعة إيه اللي في القصة؟ فوائد المنثورة في هذه القصة، وأنا لا أستطيع أن آتي على كل فوائد القصة لأنها كثيرة وجسيمة، إنما إحنا بنقف على العلامات، الفوائد الجسام اللي بيترتب عليها أحكام. فكنا وصلنا إن الرجل القاتل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، وراح لعالم لراهب عالم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم، يبقى إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالم، وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف الآخر بالعلم له معنى، مش كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك، وإن بيوتنا عور، وإحنا كنا عندنا أعذار وكان عندنا أرض عايزين نحصل المحصول والكلام ده، قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الأرض لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في هذه الغزوة، ما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال أما هذا فقد صدق. يبقى ده إشارة إلى كذب الأولين ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. طب استغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان إحنا منجيش نتجرأ وراه ونفتح بطون الناس، فبيعلم أنا عندي عذر واستغفر لي غفر الله لك خلاص. فلما يقول أما هذا فقد صدق، فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتذرين الأولين، بدليل قوله بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهمت؟ فلما يقول راهب عالم وأخلى الأول من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. يبقى إحنا بقى إيه إذا شعرنا بغضاضة من الفتوى في صدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس مفتي آخر. طب التمست المفتي الثاني وداك نفس الفتوى تعمل إيه؟ قال لك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحا. يبقى هتجيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحك في صدره، لأنه قد يكون وشواش وقد يكون هوى، مش عجباك الفتوى عايز فتوى تفصيل، فمش عجباك عمال تلتمس. وأنا قلت شرط إنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى، كنتش عايز فتوى تفصيل. يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي طلقتها مرتين، قلت لها انت طالق والمرة الثالثة انت طالق، فبقول لي في المرة الثالثة أنا اطلع على الكنبة وقالت لي لو راجل طلقني، وقام اتفق وش أم أي لها انت طالق. ايه رأيك عم الشيخ الفتوى دي؟ قلت له بغض النظر عن التفة اللي حصلت دي فالمرأة بائن بينونة كبرى ما عدلكش يعيش معاه، ازاي ده انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالت له إذا كنت راجل وتفت وشه يقوم يقول بحبها. شفت الكلام؟ شفت الرجالة دي لو آخر امرأة في الدنيا، لو آخر امرأة على وجه الأرض، أي رجل بتتدفق في دمائه في عروقه دماء الرجولة لا يمكن يمسك هذه المرأة على الإطلاق، لا يمكن يمسك هذه المرأة على الإطلاق. ده المرأة لو ناعت بجانبها، الرجل لا يطير حفاظا على قوامته وكرامته. فقعد بقى يعيط أبوس إيدك كأن المسألة في إيدي أنا، قلت يا بني أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب للجنة الفتوى، اذهب للجنة الفتوى. الطلقة الثالثة إذا لم تكن صريحة 100% أنا لا أفتي فيه، أنا أفتي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. يعني إذا أنا غلطت يبقى لسه المسألة لها رجعة، مثلا غلطت في اجتهادي في فهمي، لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها في الحرام ما بقدرش أتحملها فببعث لجنة الفتوى في القاهرة، ودايما أحط تحت القاهرة 20 خط علشان يروح القاهرة لجنة الفتوى. قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لجنة الفتوى قل لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم يرجع، ولكن أتاني أخوه وقال إنه راح مسجد جنبهم هنا لواحد مقيم شعائر وعيط هناك بدمعتين وبتاع، والعيال ويتشردوا والبيت ويتهدوا، وأنا ما كنتش أقصد وطلعت فلتة مني، فقام قرص من ودنه وقال له هات 30 جنيه وما عادش تعملها وخلاص ورجع لها. يبقى ده عايز إيه بقى الجدع ده؟ عايز فتوى تفصيل. جاني مش عاجباه الفتوى، يروح لجنة الفتوى مش عاجباه الفتوى، يروح لمفتي ثالث مش عاجباه الفتوى، كل ده وصدره مش مستريح من الفتوى، يبقى ده يجوز له أن يعدد السؤال؟ لا يحل له. إذن شرط أن ينقل السؤال من مفتي إلى مفتي أن يحيك في صدره شيء من فتوى الأول، ليس الهوى هو الذي يدفعه، خالي من الهوى، خالي من الهوى، يريد فتوى أيا كان. فهذا يلتمس مفتيا ثانيا لا زال يحيك في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا. فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني هيبقوا 2-1، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى يبقوا 3، يبقى لا يحل له أن يسأل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى لما قد اللوني على أعلم أهل الأرض وانتقل من مفت إلى مفت فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الإيه الذي ذكرت. فلما ذهب إلى الراهب العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا. العالم العالم فتوب تبقى جميلة حلو فيها بهاء. راقب فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين، راقب فتواهم وراقب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال في عرض الفتوى، مش مجرد أنه عايز يفتيله، ده هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. مش كان كفاية وكده تم الجواب؟ تم الجواب، لكن زيل له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يفتات على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. ليه؟ لأن من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما أقدرش أقول فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به، لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جندب بن عبد الله الذي ذكرته في الخطبة بيقول له والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي من اللي داخل على اختصاص، غفرت له وأحبطت عملك. يبقى أي واحد بيقول له واحد انت كافر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكاني السيل الجرار يكون معه دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. اوعى تكفره إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكاثر على تكفيره كان بها، وإلا ارجع الورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على برجل، ده ايه؟ سكتين ليه؟ أحد عنده شك في الحكم؟ هذا كافر بلا مثنوية بدون أي توقف. أهو اللي يتوقف في تكفير هذا وهو معتقد ان له عقل، اذا حققنا مناطق المساله وعرفنا انه مجنون خلاص، لكن اذا عرفنا انه هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر بالله العظيم، كافر قطع. اللي يقول الانبا شنود هيدخل الجنه لو مات على النصرانيه كافر ولا لا؟ كافر. ليه؟ لانه عارض حكم الله بكفر مثل الانبا شنود اذا مات على نصرانيه. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هي القاعدة دي، إنما تنطبق على من كفره الله ورسوله أو من قام دليل قطعي بكفره. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا لا؟ كافر، لأنه عارض حكم الله سيصلى نارا ذات لهب، خلاص كده. لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إلقاء كلمة الكفر هو الأسد والأبرأ للذم. يبقى لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذم ولو كان حتى يرتكب السيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال أن يكون له حسنات ماحيات، لاحتمال أن يكون تاب والروح تخرج، نطق الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له بجنة ولا نار، خلاص. فهذا العالم بين أنه لا يملك هذا الأمر، قال نعم، ده الإجابة عن سؤاله. ثم زاد فقال ومن يحجب عنك باب التوبة، لا أنا ولا غيري، لأن الله فتح باب التوبة لأن تخرج الشمس من مغربه. ثم نصحه كشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب، مش اسمه بيأدي وظيفة. واحد من الجماعة الخطباء بتوع الأوقاف قابلني مرة وزهقان وبتاع، ايه يا عم؟ قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد ماله نفسي يتكلم. قلت له ليه؟ قال لي ده انا بصرف نص الفلوس على المصاريف. وانا بطلع بايه في اخر الشهر؟ خد بعشرة جنيه. ده الواحد ده ما تستاهلش الواحد يتكلم كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه عايز ناس، عايز واحد بيحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الآية فيها تقديم وتأخير من جهة المعنى، أي لعلك باخع، باخع يعني قاتل، هتموت نفسك من الحزن عليهم. لعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. هو الدعوة ما توصلش إلا كده، واحد يكون محتسب واقف بيدعو الناس إلى الله عز وجل ومحترف. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله، ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لأن فيه أكثر من سكة قدام، جايز ياخد سكة غلط يوم ينادي عليه، لا يمين شمال قدام ورا. بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى استراح وبحس انه عمل اللي عليه. هكذا فعل الراهب العالم، ما قالوش نعم ايوه لك توبه ومين يا ابني يحجم عنك باب التوبه، طيب من ثبت له وشخصت له المرض، فين العلاج؟ هو الدكتور لما يقول للطبيب للمريض انت عندك المرض الفلاني يلا روح، يبقى عمل حاجه يستاهل الكشف؟ يستاهل ياخذ الفلوس؟ ده ما بياخدش الفلوس إلا بكتابة الدواء، لأن أنا ما جيتش إلا عشان يرفع لي العلة بإذن الله. فكذلك المفتي لما يقول له نعم لك توبة يروح بقى ينام في العسل؟ لا، لازم يدا شخصنا الداء وعرفنا أن له علاج. ما هو العلاج؟ قال له اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معه. فده في إشارة إلى أن الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، الجماعة لها تأثير في سلوك الفرد، وأنه حق لنا أن نلتمس المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتقل فيها المعاصي. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في أرض وما فيش واحد قال له وقف عنده، ده مش ممكن يقتل تاني؟ كل ما واحد يستفزه. مرة آخر مرة لما كنت في الكويت قابلني شاب مصري كان في جماعة التكفير وبعدين هرب وطلع يشتغل بره، فإخوانه بيشتكوا منه. في آخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسة مصرية ما يحضرهاش إلا إيه؟ إلا البلديات، أهل مصر كده وبتاع، علشان برضو إيه؟ نشعر بالأن. فجم يحققوا، جم يشتكوا من إيه؟ من هذا الرجل. خلاص وساب التكفير والبتاع والكلام ده، خلاص راح لحاله. لكن عنده علة، عرق كده كل ما حد يزعله ويكفر. فما بلوش حل إلا إن إحنا نفضل نطبطب عليه، حتى لو غلطان. حتى لو إيه؟ حتى لو غلطان نطبطب عليه، وإلا حيطلع المطر على طول. فبيشتكوا من إخوان كل ما يزعل يكفر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي، طب إيه يا فلان ليه بتكفر إخوانك؟ قال والله أنا عصبي بطبعي، أنا عصبي بطبعي، وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير، فترك عندي شيئا يعسر علي جدا أن أتخلص منه. وبعد ما كفر أخويا أدخل في نوبة بكاء، لأنني عارف الحكم، عارف أن اللي كفر واحد ومش كافر بترجع لي، فأنا حاسس أن أنا بقتل نفسي، لكن غصب عني، غصب عني. فانظر إزاي أول ما بدأ يلتزم كيف أثرت فيه الجماعة، وظل هذا الأثر يلازمه حتى الآن. لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد بيلابس المعاصي تتساهل معاه، أقل ما في المسألة أنك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وبعدين مش بعيد أن أنت تكون واحد من هؤلاء المشتركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرض رجل مجرم سفاك للدماء وقاعد في بلد قتل فيها 100 واحد، ما فيش واحد قال له وحد الله، مش واحد قال له وقف عندك. بالعكس هتجد البطانة السيئة جاهزة حضر. مش المثل بيقول إذا ما قدرت على تأتي العدو صاحبك، مش كده في الأمثال؟ اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه، ده المثل اللي الناس بتقوله. فدلوقتي الرجل ده رجل مفتري، وأي واحد يقول له بم بم يأكله على طول يموت. يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه ايه؟ نصاحبه. اول ما يحب يقتل فلان اقول له رجل على رجل يا ابو السباع، وانا اعرف لك بيدخل فين وبيخرج من ايه، انا اللي اجيب لك كل تحركات واشتغله بقى. اشتغله ليه؟ عشان ما يقتلنيش. بالعكس اول ما يتوب الرجل ده وخلاص بقى يتوب يقولوا له يا ابو السباع انت عيان مالك كده، ما عدتش بتقتل كده وهيدسولك على طرف، فين المرجله بتاع الزمان، فين لما ما كانش حد يقدر يبص لك نظرتين، شوف الواد عمال يبوق فيك ازاي، شوف على صوته عليك ازاي، ايه بس بقى الكلام ده. ممكن يتغاظ ويلقى عليه العرق بتاع اخونا بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المساله ويشتغل من جديد. بعيد الكلام ده ولا ممكن؟ ممكن. يبقى اذا البطانه السيئه الجاهزه اللي عايزه تتقي شر البني ادم ده موجوده وحاضره وممكن تقلبه تقلبه. يبقى حل الرجل ده ايه علشان يصل الى الله بسلام؟ حله ان يوصل ارض فيها ناس اول ما يرفع ايده يقطعوها له، ناس لم يتعود على رؤيه المعاصي ولا العصاه. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطهم ابدا، عندهم جرأة في اقامه حدود الله عز وجل، ما يسمحوش لحد يعصي الله تبارك وتعالى. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه لان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي الاحياء. يبقى العماره الواحده الولد مشغل التسجيل على اخره ديسكو ورأس وطبل وزم. وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.